بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. ومن صلى مع واحد ولو صبيا أقامه عن يمينه محاذيا له. لا يزال الكلام حول صلاة الجماعة وحول الاقتداء بالإمام. فالشيخ قال: إذا أنت صليت مع شخص واحد حتى ولو كان غير مكلف بالصلاة فتقيمه عن يمينك محاذيا لك، يعني على بجوارك على جنبك الأيمن. الأصل في هذه المسألة الحديث الذي أخرجه الأئمة الستة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الليل فأطلق القربة فتوضأ ثم أوكأ القربة. يعني انظر سيدنا عبد الله بن عباس يحكي لنا المشهد كاملا: بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الليل فأطلق القربة فتوضأ ثم أوكأ القربة. السنة معلوم لديكم أنه قبل النوم السنة تغطية الآنية، فالنبي عليه الصلاة والسلام القربة وعاء الماء قبل أن ينام كان قد أوكى، يعني قد أغلق ربط فما القربة. فلما استيقظ قام أطلق القربة كي يستعملها، يستعمل الماء الموجود فيها، ثم عاد فقام بربطها أوكأ القربة ثم قام إلى الصلاة. فقمت فتوضأت كما توضأت، كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جئت فقمت عن يساره. وقف عبد الله بن عباس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة. فقمت فتوضأت كما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه فأقامني عن يمينه فصليت معه. إذا هذا المشهد أو هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعطينا الحكم أن السنة والأصل أنه إذا صليت مع واحد المقتدي لا بد أن يقف على يمينك. قال: وعن محمد تبه عن يمينك محاذيا لك، ليس بعيدا عنك. يعني الكلام كلام الشيخ الغنيم الميداني رحمه الله دقيق في هذه المسألة. قال: محاذيا له. قال: وعن محمد يضع أصابعه عند عقب الإمام، يعني الفرق المسافة التي بين المقتدي وبين الإمام هي مقدار القدم، هي مقدار أو ثلثي القدم، لأنه يعني ثلث القدم يبدأ من عند العقب إلى مغرب الساق يعني في القدم. فهذا فقط المسافة التي تكون بين الإمام والمقتدي الذي هو واحد فقط. وعن الإمام محمد يضع أي المقتدي أصابعه عند عقب الإمام. قال: والأول هو الظاهر، يعني أن يكون بمحاذيا له بحيث يكون العقب يعني متقدم الإمام بعقبه عن المقتدي بأدنى ما يسمى متقدما، هذا إذا إيش كان يصلي مع واحد. الله. قال: وإن كان وقوفه مساويا للإمام ولسجوده يتقدم عليه. المعلومة لكم أحبابنا أن التقدم على الإمام يبطل صلاة المقتدي ويبطل يفسد الصلاة ويفسد الاقتداء. فالآن سيذكر أن الشيخ صورة يتقدم فيها المقتدي على الإمام ولا تبطل الصلاة. ما هي؟ قال وإن كان وقوفه مساويا للإمام يعني محاذيا له كما هي السنة وكما هو المطلوب، وبسجوده يتقدم عليه يعني هو الإمام أضخم المقتدي أضخم أضخم من المقتدي من الإمام، فكان إذا سجد تقدم، كان محل سجود المقتدي أبعد من محل سجود الإمام. ما الحكم؟ قال لا يضر. وإن كان وقوفه وقوف المقتدي مساويا لوقوف الإمام وبسجوده أي بسجود المقتدي يتقدم عليه على الإمام لا يضر. ليه؟ قال لأن العبرة في الاقتداء وفي صحة الاقتداء بموضع القيام، لأن العبرة في صحة الاقتداء بموضع القيام. قال ولو صلى خلفه يعني ولو صلى المقتدي خلف الإمام وكان واحدا يعني فقط أو على يساره جاز، إلا أنه يكون مسيئا. هكذا عندكم أنه الصواب أنه إلا أنه يكون مسيئا جوهرة. لما كان مسيئا؟ لأنه في ذلك يخالف السنة، يخالف الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فأقامني عن يمينه، قال فإن كانا اثنين، فإن كانا اثنين تقدم عليهما، تقدم الإمام عليهما على المعتمد. هذا عندنا، هذا عند الإمام محمد والإمام أبي حنيفة. عند الإمام أبي حنيفة والإمام محمد لا يوجد شيء يسمى توسط أو مجانحة، لا يسمى عندنا عندهم مجانحة. فإذا كانا اثنين تقدم عليهما، تقدم الإمام عليهما. قلنا هذا عند أبي حنيفة ومحمد. وعن أبي يوسف يتوسطهما يعني الإمام يصلي بينهما، وهذه تسمى إيش؟ بالمجانحة، تسمى بالمجانحة. استدل لأبي يوسف رحمه الله تعالى بالحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن إبراهيم النخعي يروي عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال أصلي من خلفكم، قال نعم، فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. يقول ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل الأحباب، الشاهد في هذا الحديث الذي ذكرته الآن هو أن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود حصل معي يعني سهو في ألفاظ الحديث. على كل الشاهد في هذا الحديث إن شاء الله براجع بإذن الله أن عبد الله بن مسعود وقف بينهما، وقف بينهما. هذا بهذا الحديث استدل لأبي يوسف على أنه يتوسط، وكذلك عند الشافعية، عند الشافعية كذلك إذا كانا اثنين يتوسطهما الإمام. أما عند أبي حنيفة والإمام محمد لا يتوسطهما بل يتقدم عليهما. واستدل لأبي حنيفة والإمام محمد بالحديث كذلك أخرجه الجماعة، أخرجه الجماعة يعني أبو البخاري وأحمد، البخاري ومسلم إلا ابن ماجه، إلا ابن ماجه لم يروي هذا الحديث. واللفظ الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه الصلاة والسلام، فقام عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. إذا انظر الشاهد الآن، فصففت، يقول أنس بن مالك، فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه على أن على أن السنة، على أن الأفضلية كذلك، على أن الأفضلية إذا كان إذا صلى الإمام إماما باثنين أن يتقدم عليهما. السؤال الآن، كيف نجمع بين الحديث، بين فعل عبد الله بن مسعود، بين حديث ابن مسعود وبين حديث أنس بن مالك؟ لابد من الجمع. الجمع قلنا، قال الفقهاء الجمع أن حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود دليل على الإباحة. يعني لو أنك صليت مجارحة متوسطة الاثنين اللذين تصلي بهما فهذا أمر مباح. أما حديث أنس بن مالك هو دليل على الأفضلية، فالأفضل أن تتقدم، الأفضل أن تتقدم على الاثنين اللذين تصلي بهما. فإن قال قائل طيب لما جعلنا حديث ابن مسعود دليلا على الإباحة وحديث أنس بن مالك دليلا على الأفضلية، لما لم نعكس ونقول حديث ابن مسعود هو يدل على الأفضلية وحديث صلى الله عليه وسلم حديث أنس بن مالك يدل على الإباحة، لما لم نعكس؟ الجواب لم نعكس، لأن حديث ابن مسعود يحكي لنا فعل ابن مسعود وحديث أنس يحكي لنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن رجحنا رواية أنس لأنها تحكي لنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أحد الأجوبة. وبعض الفقهاء قال لا، عبد الله بن مسعود إنما فعل ذلك وصلى مجانحة، قال لضيق المكان، لضيق المكان الذي صلى فيه مع أصحابه. وبعضهم قال لعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يبلغه حديث أنا ابن مالك، ولكن القول الأول كأنه أفضل، يعني أننا حديث ابن مسعود يدل على الإباحة وحديث أنس يدل على الأفضل. إذا الأفضل عندنا أن يتقدم الإمام، أن يتقدم الإمام إذا كان المقتدون غير أكثر من واحد، أكثر من واحد. قال ويتقدم الأكثر اتفاقا، يعني إذا كان أكثر من اثنين فبالاتفاق بين الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف فإنه يتقدم. فلو قاموا بجنبه، الثلاثة يعني اثنان عن يمين مثلا واحد عن يسار أو بالعكس، فلو قاموا بجنبه أو قام واحد بجنبه وخلفه صف، ما الحكم؟ قال كره إجماعا بالاتفاق، يعني كره للمؤتم، يكره للمؤتم أن يفعل ذلك. طبعا وليس على الإمام من هذه الكراهة شيء، ليس على الإمام شيء، وإنما المكروه يعني الحرج إنما يلحق المؤتم الذي صلى بجنب الإمام. طبعا يتخلص من الكراهة بأن يرجع المقتدي هذا إلى الخلف، يرجع المقتدي إلى الخلف إن لم يكن المحل ضيقا. أما إن كان المحل ضيقا فيعني الموضوع، فإن كان المحل ضيقا تنتفي الكراهة. تفضل. ما لا انتبه يا اخي لا لا حكينا احنا هالكلام ها قلنا يتقدم الامام ادنى ما يسمى متقدما تمام فالادنى هذا يكون بتقدم بالعقل يعني الامام محمد ماذا قال اصابع المقتدي عند عقب الامام تمام فالادنى ما يسمى متقدما هو تقدم بشيء من العقب يعني انا اذا تلاحظ انت تحط عقبه الان انت لك الان عقب اليمنى مع عقب اليسرى اجعلهما مع الى جانب بعضهما وقدم اليسرى الى اليمين ادنى تقدم فتقدم بعقبك انت اليسرى عن اليمنى يحصل هذا التقدم عندنا الان مساله ينبغي الاشاره اليها وهي أنه لو اقتدى مثلا دخلت إلى مسجد أنت وصديقك اثنان تصليان مع بعضكما الجماعة فجاء ثالث ماذا يفعل السنة أن يجذب المقتدي بعد التكبير يعني أنا أدخل في الصلاة الآن دخلت إلى المسجد وجدت اثنين يصليان فأقف خلفهما وأجذب أو أقوم بالضرب خفيفا يعني بلمس كتفي المقتدي كي ينتبه أنني الآن في صلاة خلفه فأجذبه بعد التكبير أقول أصلي فرض الظهر المقتدي الله أكبر بعد ذلك أقوم بجذبه أو أقوم بالضرب على كتفه ضربا خفيفا كي يتنبه متى يفعل ذلك؟ بعد أن أدخل أنا في الصلاة بعد التكبير يعني ما هو الحكم لو أني فعلت جذبته إلي قبل أن أكبر عندنا قبل التكبير لا يضر لو جذبت المقتدي إلي قبل التكبير لا يضر عندنا أما عند الشافعي تبطل صلاة المقتدي لو أنه استجاب مباشرة إلى المقتدي الثاني إلى الداخل الجديد إذا المسألة أنا دخلت فوجدت اثنين يصليان مع بعضهما فأقول أنا أصلي فرض الظهر مثلا الله مقتديا الله أكبر ثم أقوم بجذب المقتدي إلي فإن جذبته إلي قبل التكبير عندنا لا يضر وعند الشافعي إن استجاب المقتدي الأول إلي مباشرة فهذا يؤدي إلى بطلان صلاته وقال بعض الفقهاء يبقى الأمر على ما هو عليه ولكن الإمام يتقدم لتحصل يعني يتقدم عن هذين الاثنين والذي يظهر والله تعالى كما نص على ذلك الشيخ ابن العابدين رحمه الله في الحاشية الذي يظهر أنه ينبغي للمقتدي التأخر إذا جاء ثالث ينبغي للمقتدي لوحده أن يتأخر إذا جاء الثالث فإن تأخر فتم الأمر وإلا يقوم الثالث بجذبه إليه إن لم يخش إفساد الصلاة فإن اقتدى الثالث عن يسار الإمام إن اقتدى الثالث الداخل من جديد عن يسار الإمام يشير الإمام إليهما بالتأخر يعني بالرجوع إلى الخلف وإشارة الإمام للمقتدين إلى التأخر أولى من تقدمه عليهما ليه؟ لأن الإمام متبوع إنه فينبغي أن يتبعوه فيشير فيستجيبون إليه هذا أمر الأمر الثاني الاصطفاف خلف الإمام هو فعل من أفعال المقتدين وليس من أفعال الإمام فالأولى أن يثبت الإمام في مكانه ويتأخر المقتدي هذا إيش الأولى. على كل إن لم ينتبه المقتدون أشار إليهما، أشار الإمام إليهما فلم بالربل بالتأخر فلم يستجيبا فلا مانع للإمام أن يتقدم عليهما، أن يتقدم للأمام. فإن لم يتقدم الحرج ليس عليه، الكراهة ليست عليه، وإنما الكراهة على من اقتدى به وخالف السنة. والله تعالى أعلم. ثم قال الشيخ: ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة، وهذا بالإجماع، هذا بإجماع الأمة، يعني أجمع الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة كلهم قال لا يجوز اقتداء، يعني لا يصح، يعني لا يصح أن يقتدي الرجال أو رجل بامرأة مهما كانت الزوجة في البيت مسيطرة على زوجها، مهما بلغ من شدتها وعنفوانها وقسوتها، ومهما بلغ من رقته وضعفه، لا يجوز له أبدا أن يقتدي بها وأن تصلي هي إمام، يعني هي إمام في كل شيء في البيت إلا في الصلاة. ينبغي أن يكون الرجل في البيت هو الذي يصلي إماما بزوجته. فبدنا ندير بالنا أحبابنا، يعني إذا ما كنت إنسان هيك لطيف مع زوجتك ومطواع وتسمع الكلمة، يعني لا بأس في هذه المرحلة، هذا الأمر ينبغي أن تكون القيادة بيدك أثناء الصلاة. قال: ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو خنثى أو صبي. طبعا صبي المراد به أحبابنا هنا ما دون سن البلوغ، يعني من شروط صحة الإمامة أن يكون الإمام بالغا. قال: مطلقا. أظن عند الشافعية لم يشترط البلوغ بالإمام، وإنما اشترط التمييز، إن كان مميزا قارئا يصح الاقتداء به. قال: ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو خنثى أو صبيا مطلقا ولو في جنازة أو نفل، في الأصح ولو في جنازة أو نفل في الأصح. بالنسبة لمنع الاقتداء بالمرأة جاء في ذلك، يعني كما قلت هذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق بين العلماء، ولا أعلم مجيزا يجيز اقتداء الرجل بامرأة. في ذلك أخرج عبد الرزاق في المصنف حديثا موقوفا على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، يعني خليط بليط اختلاط، يصلي الرجل إلى جانب زوجة فلان إلى آخره. كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تلبس القالبين فتقوم عليهما فتواعد خليلها، نسأل الله السلام، أثناء العبادة أثناء الصلاة، فألقى عليهن الحيض، الله تبارك وتعالى ألقى عليهن الحيض. فكان ابن مسعود يقول: انتبه، أخروهن من حيث أخرهن الله. فقيل لابن مسعود: ما القالبان؟ قال: أرجل من خشب يتخذها النساء يتشرفن الرجال في المساجد، يعني كعب عالي. فكل النساء الآن الوقت الحالي النساء عندنا بتمشي بالطريق بتلبس كعب عالي مأرقل، وبتمشي إيش؟ وتصدر هذا الصوت الذي نهى عنه النبي الله عنه القرآن. القرآن يقول: ولا يضربن بأرجلهن، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، ليعلم، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لذلك أحبابنا هذا النص القرآني: ولا يضربن بأرجلهن. طبعا كانت النساء تضع الخرخال في الرجل، فكانت تمشي هي تمام وتخبط وتضرب على الرجل الأرض، فيظهر صوت الخرخال، فإذا الرجل الذي يسمع هذا الصوت يعلم أن امرأة تمشي خلفه، فإذا بقلبه يعني يميل إليها ويبدأ يتشرف، وهي تتشرف له وهو يتشرف لها. فهذا الحديث دلالة واضحة على حرمة لبس المرأة لهذا الحذاء الذي له كعب عالي ويصدر هذا الصوت. حتى قال بعض الفقهاء الذين استدلوا على حرمة إظهار وجه المرأة، وقال وجه المرأة عورة، قالوا إذا كان الله تبارك وتعالى نهى عن الضرب بالرجل بالرجل كي لا تظهر الزينة، كي لا تعلم الزينة المخفية، فكيف بالزينة الظاهرة التي هي الوجه؟ فمن باب الأولى يعني عندما حرم علينا الأدنى يحرم الأعلى، فمن باب الأولى أن يحرم على المرأة أن تظهر وجهها، لأن الفتنة الحاصلة في إظهار الوجه أعظم بكثير من الفتنة الحاصلة من سماع صوت هذا الخلخال. واستنبط أحكام كثيرة من هذا النص القرآني. على كل، لما قال سئل ابن مسعود فما القالبان، قال الرجل من خشب تتخذها أو يتخذها النساء يتشرفن الرجال في المساجد. وجه الاستدلال بهذا الحديث الذي ذكرته أن عبد الله بن مسعود ماذا قال؟ قال أخروهن من حيث أخرهن الله، فحيث أحبابنا عبارة تدل على المكان، ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة، فوجب أن تكون المرأة خلف الرجال في الصفوف. الله. بالنسبة للحذاء الذي هو كعب عالي إذا كان لا يصدر صوتا لا مانع منه، أما إذا كان يصدر صوت هو ماشي مع زوجته أو هي تمشي لوحدها فهذا لا يجوز قولا واحدا، حتى سبحان الله تتذكر عندنا في الشام، يمكن ما بتعرفوا الأماز، أنا بعرفه تماما، يعني نذهب للشراء، أذهب مع زوجتي كن، ففي محلات خاصة مكتوب عليه أحذية نسائية شرعية، معنى شرعية أنها لا تصدر صوتا، فالذي يصدر هذا الصوت هذا منهي عنه بنص القرآن. يعني مهما حاول بعض يعني المتحللين صح التعبير أو بعض المتساهلين مهما حاول اللعب بالنص، النص واضح وصريح في هذه المسألة، فلا يجوز قولا واحدا. هلا هنا نسأل دائما المرأة التي تشتري الحذاء الذي له إيش كعب عالي لما تفعل ذلك؟ لما لتحسن من مظهرها وهي تذهب إلى في الطريق؟ طيب، ألم يأتي معنا أحاديث كثيرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الترمذي المرأة عورة مستورة؟ والأصل مولانا في المرأة عندما تلبس الجلباب والمانطو والحجاب، الأصل في المانطو الذي تلبسه هو القصد منه ستر العورة، يعني لا القصد منه التجمل. فالمرأة عندما تلبس النعل الكعب العالي المقصد منه أن تتجمل، يعني أن يكون مظهرها جميلا، تمشي هيك بأولدي في الطريق تتمايل، فهذا مفيه فتنة. وإن كان هي تلبس المانطو أو تضع الخمار على وجهها، ولكن هذه المشية فيه فتنة، فتكون قد أخلت بالمقصود من الحجاب، فأخلت بالمقصود من المانطو التي تلبسه، وأخلت كذلك بالمقصود من الحذاء الذي تشتري. أنت تشتري الحذاء كي تقي قدميك، أما الآن لا والله طلعي ما شاء الله، شوف هذه المرأة ما أجمل مشيتها، ليه؟ إنها تمشي بهذا الحذاء الذي كعب عالي. فإذا أنا لا أقول لك أنه حرام إذا كان لا يصدر الصوت، إذا كان لا يصدر الصوت، ولكن ينبغي ألا تشتريه المرأة وتمشي به في الطريق. هل أنا بالنسبة أقول لك بالنسبة لي يعني لزوجتي ولبناتي، نعم أنا عندي ما أشتري لهم هذا الحذاء أو الذي له كعب عالي أبدا أو الذي يصدر الصوت، ولكن في عندهم الحذاء الكعب العالي والذي يصدر الصوت، هذا الحذاء خاص بالمناسبات، هذا خاص بالمناسبات، يعني بين النساء فيما بينهن ما في مانع، هذه زينة المرأة تلبسها أمام مثيلاتها من النسوة، ولم يرد ذلك نص بالمنع عنه، بالعكس هذا أمر المرأة تفرح وتصر به أمام مثيلاتها من النساء في المسكعب العالي والطرطئ والآخر في التمايل، لا إشكال في ذلك ما لم يكن هناك كشف للعورات، فهذا لا مانع منه. أما في الطريق فالأمر يعني فيه أخذ ورد إذا كان لا يصدر صوتا، أما إذا كان يصدر الصوت فهذا ممنوع قولا واحدا، ولا تصغي لمن يقول بعدم المنع، والله تعالى أعلم. على كل أحبابنا، على كل هذا الحديث الذي ذكرناه الآن، في شيء في سؤال رضوان؟ ظهرت المسألة إن شاء الله؟ أحسن. أنا هذا ما تفعله زوجتي، تأخذ معها هذا الحذاء تضعه في كيس نايلو، نعم، وتأخذ شنطة وتأخذه معها هناك في الحفلة أو في المناسبة أو في الاجتماع النساء تلبسه، ولا مانع من ذلك. يعني جميل المرأة، والله يا أحبابنا يعني ينبغي أن تعتاد نساؤنا وأن نعود كذلك بناتنا أن تلتزم الواحدة منهن بشرعة الله عز وجل وبدينه، والله وفي ذلك فلاح ونجاح للأب والأم والأسرة كلها، عندما يعني هذه المرأة التي هي ذات الدين التي ربيت في مثل هذه الأسرة، عندما قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. نعود لحديثنا، فقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرهن من حيث أخرهن الله، فالأمر بتأخير النساء نفي عن الصلاة خلفهن أو خلفهن، نفي عن الصلاة خلفهن، كما أنه هو نهي عن الصلاة بجانبهن، والنهي أحبابنا يقتضي الفساد، فتكون الصلاة فاسدة إلا بالشروط التي ذكرناها في درس سابق، إذا ما كان هناك إذا ما أمرت امرأة أن تصلي وتقتدي برجل. كذلك أحبابنا نظن كلنا يحفظ الحديث الذي أخرجه الجماعة إلا البخاري، الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لما كان خير صفوف الرجال أولها؟ لأنه بعيد عن النساء. ولما كان شر صفوف النساء أولها؟ لأنه كان قريبا من الرجال. فإذا هذا الحديث وغيره من الأحاديث كلها تدل على لزوم تأخير النساء على الرجال في الصلاة، وبالباب الأولى أنه لا يصح الاقتداء بهن. هذا بالنسبة لعدم صحة اقتداء الرجل للمرأة. أما بالنسبة لعدم صحة اقتداء الرجال للصبيان أو بمن هو دون سن البلوغ، وإن كان هذا الصبي فقيها أو حافظا للقرآن، لا يصح الاقتداء به. ليه؟ قال لأن الصبي أحبابنا، الصبي الذي يصلي هذه الصلاة المفروضة، هو متنفل هذه الصلاة في حقه نفل، فهو متنفل، والذي يقتدي به الرجل الذي يقتدي به مفترض، فلا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل. ليه؟ لما لا يجوز؟ قال لأن صلاة الإمام، لأن صلاة الإمام متضمنة صلاة المقتدي. انتبه للنقطة هذه، صلاة الإمام متضمنة صلاة المقتدي صحة وفسادا. قول يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، الإمام ضامن، حديث في الترمذي وأبي داود في السنن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن. ومن المعلوم مما لا شك فيه أن الشيء يتضمن ما هو دونه ولا يتضمن ما هو فوقه، والإمام هنا صبي وهو متنفل، فكيف يضمن الأدنى ما هو الأعلى المفترض؟ فلا يجوز اقتداء البالغ بالصبي، فلا يجوز اقتداء البالغ بالصبي. هذا عندنا. الله، إذن الأصل في عدم جواز اقتداء البالغ بالصبي أن الصبي متنفل وإن كان يصلي الظهر والعصر وغير ذلك، والبالغ مفترض، فلا يصح اقتداء المفترض أو بناء القوي على الضعيف. ثم ذكر الشيخ الآن ترتيب القيام خلف الإمام، فقال ويصف الإمام الرجال أولا خلفهم ثم الصبيان إن تعددوا. أيوة، جميل الكلام هذا. إن كان عندنا صبيان كثير، عندنا صبيان كثيرون، فماذا نفعل؟ نجعلهم صفا واحدا خلف الرجال. فلو واحد، عندنا صبي واحد أو اثنين أو ثلاث، يعني عندنا عدد من الصبيان لا يشكلون صفا، لا يشكلون صفا، ماذا نفعل؟ فلو واحد دخل في الصف ولا يقوم وحده، ولا يقوم وحده، ثم الخلافة ولو منفردة، ثم النساء كذلك. صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. بالنسبة للصبيان أحبابنا، بالنسبة للصبيان الآن المفتدي، طبعا كانوا الصبيان يفعلون لهم صفا واحدا، هذا في زمن كان الصبيان عقولهم ناضجة، كان عندهم أدب، كان عندهم أخلاق، يفهمون معنى أنهم يصلون، أنهم في الصلاة، كان الصغير يهاب الكبير. أما في زماننا الآن الصبيان، يعني لو أنك فعلت للصبيان صفا واحدا لرأيت العجب في المساجد، الصراع بين الأولاد. لذلك قال الفقهاء المتأخرون في هذا الزمان نجعل الصبيان بين الكبار، نجعل نوزع الصبيان بين الكبار خشية حصول التشويش، خشية حصول التشويش في المسجد. على كل الأحباب، الأصل في هذا الترتيب الذي ذكره الشيخ القدوري وبعد ذلك شرحه الشيخ الغنيمي، الأصل في هذا الترتيب الحديث الذي أخرجه غير واحد من الأئمة، منهم الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام، أصحاب العقول، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. قالها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات: ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، قالها ثلاث مرات. ثم قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم وهيشات الأسواق، وإياكم وهيشات الأسواق، يعني هيشات الأسواق المغاد منها اختلاط الحاصل في الأسواق. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا أن نفعل في الصلاة الاختلاط الحاصل في الأسواق، قال: وإياكم وهيشات الأسواق، فهيجات الأسواق هي الاختلاط في الأسواق والمنازعة والخصومات وارتفاع الأسواق واللغط وغير ذلك الذي يحصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وهيشات الأسواق، يعني في المسجد أثناء الصلاة. ثم قال الشيخ، قال الشمني وينبغي للإمام أن يأمرهم بأن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا مناكبهم ويقف وسطا. إيش يقف وسطا؟ يعني طبعا يتقدم عليهم ولكن يقف في منتصف الصف، يتقدم عليهم ولكن يكون بحيث أنه يقف في الوسط، يقول يقف في الوسط منهم. قال فإن قامت امرأة مشتهد، نعم فضل يا أخي أحسنت تمام، ثم الخناسة ولو منفردة، ولو كان في عندنا خنسة واحدة فقط تصلي بصف واحد لوحدها، لأن الخنسة هذه أحبابنا إن لو أنها دخلت في الصفوف، دخلت في الصفوف، فإن كانت امرأة أدت إلى إبطال صلاتي، لو أنها دخلت مع الرجال، فلو أننا غلبنا كونها امرأة تبطل صلاة من يصلي جنبها، فإن دخلت مع النساء وغلبنا جانب أنها رجل لا يجوز أن تصلي بين النساء، واضح؟ فلذلك الخنثى هذه الخنثى نجعلها في صف لوحدها ولو كانت واحدة. تمام الأمر أحبابنا؟ قال فإن قامت امرأة مشتهاتا ولو ماضيا، يعني ولو في الماضي، هلا عمرها 90 سنة، احنا كفايت بعضها وشها كله وعينها باصين إلى أمام وما في وجهها إلا أنفة وجهها مكرشين، 90 سنة عمرها تمام. فإن قامت امرأة مشتهاتا ولو في الماضي، الآن في هذا الزمان غير مشتهى، أو أمة أو زوجة أو محرما، يعني إختك أمك خالتك، إلى جنب رجل ركنا كاملا وهما مشتركان في صلاة واحدة ذات ركوع وسجود خرج بها صلاة الجنازة، فإنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، في صلاة واحدة ذات ركوع وسجود ولا حائل بينهما، لا يوجد فاصل بينهما بمقدار مصل، ولم يشر إليها لتتأخر عنه، أما لو أشار لها لتتأخر عنه فلن تتأخر تبطل صلاتها لا صلاته، أما إن لم يشر لها تبطل صلاته. قال ولا حائل بينهما ولم يشر إليها لتتأخر عنه ونوى الإمام إمامتها، طبعا نوى الإمام إمامتها وقت شروعه في الصلاة لا بعد شروعه، لا بعد شروعه، لأن نية إمامتهن، نية إمامة النساء شرط لصحة اقتداء النساء بالإمام. فلو نوى إمامة المرأة بعد شروعه للصلاة، بعد أن شرعت الصلاة نوى إمامة المرأة، لم يصح اقتداؤها، نعم، وبالتالي لا تفسد صلاة من حاذته. فالشرط إذا أن ينوي الإمام إمامتها قبل شروعه هو في الصلاة، قبل شروعه هو في الصلاة، أما إن نوى إمامتها بعد أن شرع هذه النية غير معتبرة ولا تصح. إذن ولم يشر إليها لتتأخر عنه ونوى الإمام إمامتها، ما الحكم؟ فسدت صلاته، أي صلاة الرجل لا صلاتها، فسدت صلاته لا صلاتها. قال وإن أشار إليها فلم تتأخر أو لم ينوي الإمام إمامتها فسدت صلاته، عفوا صلاتها فسد صلاتها لا صلاته. واضح المثل إن شاء الله أحبابنا. يشير لها بيده يعني مثلا يشير لها بيده أن تأخر هكذا يفعل لها بيده يحاول قدر الاستطاعة يعني إشارة مفهمة بيده أن تتأخر عنه، فإن لم تتأخر بطلت صلاتها مباشرة وصحت صلاته. قال وإن لم تدم المحاذاة ركنا كاملا، إن أقل من ركن حصلت هذه المحاذاة، أو لم يكونا في صلاة واحدة، هو يصلي الظهر وهي تصلي السنة، ولكن بجانب بعضهما، بجانب بعضهما يحاذيها وتحاذيه، ولكن كل منهما يصلي صلاة غير الصلاة التي يصليها الآخر، أو في صلاة غير ذات ركوع وسجود كصلاة الجنازة، أو بينهما حائل مثل مؤخرة الرحل في الطول، في الطول والأصبع في الغلظ، يعني مؤخرة هي مؤخرة مؤخرتها أظن بكسر الخاء والله أعلم، أظن مثل مؤخرة الرحل، أظن والله أعلم بكسر الخاء. مؤخرة الرحل أحبابنا أظن حق شرحناها قبل هالمرة، هي عبارة عن عصا، مؤخرة الرحل هي عبارة عن عصا غليظة كان في الماضي أثناء السفر يقومون بغرزها في سرج الدابة ثم يعلقون عليها المتاع، يعلقون عليها المتاع من قربة الماء، من بئجة الأواعي إن صح التعبير، أو شنطة صغيرة، حقيبة صغيرة، يقومون بتعليقها على هذه العصا المغروزة في سرج الدابة في مؤخرة الرحل. هذه غالبا يكون طولها ذراع، هذه غالبا يكون طولها ذراع بمعدل يعني 45 سنتي. فالشيخ يقول أو بينهما حائل مثل مؤخرة الرحل في الطول، يعني يكون بين الرجل وبين المرأة مقدار 50 سنتي تقريبا، يعني مقدار ما يسمى من مقدار مصلي، بمقدار ما فراغ يتسع بوجود مصل بينهما. قال أو بينهما حائل مثل مؤخرة الرحل في الطول والأصبع في الغلظ لم تضرهما المحاذاة. قال والفرجة تقوم مقام الحائل. جميل، الفرجة يعني مقدار ما يصلي الرجل تقوم مقام الحائل، وأدناها أدنى هذه الفرجة قدر ما يقوم فيه المصلي، وتمامه تمام تتم في البحث في هذه المسألة في القهستاني والله تعالى أعلم. هنا لابد من الإشارة إلى أمر، وهو أن المحاذاة المفسدة للصلاة هي أن يحاذي عضو من المرأة عضوا من الرجل في الصلاة دون أن يكون بينهما حائل، أن يحاذي عضو من المرأة، والمراد بهذا العضو من المرأة قدم قدمها، أن يحاذي قدم المرأة قدم الرجل، وبعضهم قال المراد بالعضو هنا الساق، أن يحاذي ساق المرأة ساق الرجل. فإن حاذاه مثلا يعني إن حاذى، لو أن المرأة مثلا تأخرت عن زوجها قليلا يعني فلم تكن هناك محاذاة بين ساقه وساقها وبين قدمه وقدمها، ثم بعد ذلك أثناء السجود حصل أو أثناء الركوع حصلت محاذاة بين كتفه وكتفها، لا يضر. المحاذاة المفسدة هي أن يحاذي عضوا من المرأة، هكذا قال الفقهاء، عضوا من الرجل في الصلاة، والمراد بالعضو من المرأة قدمها. فإن حصلت المحاذاة بغير قدمها لشيء من الرجل لشيء لأي جزء من أجزاء الرجل، هذه المحاضة لا توجب فساد صلاته، لا توجب فساد صلاته. هذه المسألة فيها خلاف بين فقهائنا، وهذا الذي ذكرته لكم هو المعتمد، هو المعتمد وملخص، هذا هو ملخص هذا الخلاف الذي ذكره الفقهاء. تفضل يا أخي. بابا يقول الشرط المفسد للصلاة هي المحاذاة، فإذا صلت خلفه، إذا صلت خلفه لا توجد محاذاة أبدا، فلما تبطل الصلاة؟ فإن صلت خلفه إن عدمت المحاذاة بالكلية فلا يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. الآن عندنا مسألة وهذه تحصل معنا أكيد كلنا، المرأة إذا صلت مع زوجها في البيت إن كان قدمها بحذاء قدم الزوج، إن كان قدمها بحذاء بجانب قدم الزوج لا تجوز صلاتهما بالجماعة، تمام؟ وإن كان قدمها خلف قدم الزوج، انتبه، قدمها خلف قدم الزوج، كما ذكرت قبل قليل، إلا أن هذه المرأة طويلة أطول من زوجها، فيقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج، قبل رأس الزوج، تمام؟ فحصلت المحاذاة بين الرأس وبين الكتف، فحاذ عضو من المرأة عضوا من الرجل، ما الحكم؟ جازت الصلاة. ليه؟ لأن العبرة لمن؟ للقدم، لأن العبرة للقدم. وقد تقدم الإمام، أو عفوا، وقد تقدم عنها لم يحاذه ولم تحاذه بقدمها. ولكن كما قلت قبل قليل أحبابنا، بعض الفقهاء، بعض الفقهاء قال الشرط المحاذاة تكون بالساق لا بالقدم، بالساق لا بالقدم، وما ذكرته لكم هو المعتمد، والله تعالى أعلم. فأنت الآن تريد أن تصلي مع زوجتك في البيت، تصلي إلى جنبك، ما في مشكلة، تمام؟ وإن لم تترك بينها بينك وبينها فرجة، إن تأخرت عنك بمقدار قدمها جازت الصلاة وصحة، جازت الصلاة وصحة. هذا يعني إذا لم يكن، طبعا إذا لم يكن المكان مرتفع، إن كان المكان مرتفع الأفضل أن تتأخر عنك، الأفضل أن تتأخر عنك. قال ويسمع للنساء الشواب حضور الجماعة مطلقا، حضور الجماعة مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ يعني في جميع الأوقات، الظهر، فجر، عصر، مغرب، عشاء، في جميع الأوقات مطلقا. ويكره للنساء، وكره تحريميا، يكره تحريما للنساء الشواب الصبايا حضور الجماعة مطلقا لما فيه، لما في حضورهن من خوف الفتنة، يعني من خوف الفتنة عليهن من الفساق. تطلع المرأة مثلا من بيتها ما شاء الله عنها، تلبس ثياب الصلاة مهما كانت قبيحة، ثياب الصلاة تجملها، ثياب الصلاة تجملها، وما في مانع قليل من الحمرة على الشفتين، وقليل من الكحل على العينين، وما في مانع قليل من البودرة على الخدين. تخرج من بيتها مزخرفة، وبعد ذلك إذا ما تعرض لها شاب بكلمة ما، بحركة ما، بفعل ما، تقوم بشتمه ولعنه وسبه، وهي أجدر وأحق بالسب والشتم واللعن. فالمرأة لا تخرج، لا تخرج إلى الصلاة في المسجد، يكره لها أن تذهب. وكما قلنا لما قال الشيخ مطلقا، قوله إيش؟ قال مطلقا، يتناول هذا، يتناول الجمع، يتناول الجمع والأعياد وكذلك صلاة الكسوف، أي صلاة فيها جماعة يكره لها أن تحضرها. ثم قال: ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء تذهب لأداء الصلاة مع الجماعة، وهذا عند أبي حنيفة. أما عندهما فتخرج في الصلوات كلها. من فاعل تخرج؟ العجوز مو الشواب. الشواب ممنوعات من الخروج، أما العجوز قال فتخرج في الصلوات كلها. ليه؟ قال لأنه لا فتنة بقلة الرغبة، يعني بقلة رغبة الرجال فيهن، وبالتالي لا يكره خروجهن لعدم الخوف عليهن، أو بل يخاف منهن، بل يخشى على الرجال منهن. كذلك قال الصاحبان، الصاحبان قال كما أنه لا يكره خروجهن في العيد بالاتفاق، يعني الاتفاق العجائز النساء العجائز لا يكره لهن الخروج لأداء الصلاة بالعيد، فكذلك لا يكره خروجهن في الصلوات كلها. ماذا أجاب أبو حنيفة رحمه الله؟ قال وله، يعني أبي حنيفة، أن فرط الشبق حامل فتقع الفتنة. الله، فرط الشبق، أول شيء الفرط أحبابنا هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد، والشبق شدة الشهوة الحاملة على اللقاء والجماع، هذه الشبق. فمجاوزة شدة هذه الشهوة عند الرجل تحمله على المعصية وعلى الإثم، وإن كانت المرأة يعني قبيحة الشكل أو عجوز أو غير ذلك والعياذ بالله. قال وله أن فرط الشبق حامل فتقع الفتنة، غير أن الفستاق، لا أبو حنيفة ماذا قال؟ تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء، لما خص هذه الأوقات الثلاثة؟ قال غير أن الفستاق انتشارهم يعني ينتشرون في الظهر والعصر والجمعة، وبالتالي لا تؤمن الفتنة في هذه الأوقات. أما في الفجر والعشاء فإنهم نائمون، وفي المغرب بالطعام مشتغلون، وبالتالي يحصل الأمن منهم. قال في الجوهرة والفتوى اليوم على الكراهة في الصلوات كلها لظهور الفسق في هذا الزمان، نسأل الله السلام. قال ولا يصلي الطاهر خلف من به سلف البول، طبعا مثله من به استطلاق بطن أو انفلات ريح أو به جرح سائل أو رعاف دائم، فالطاهر، المهم الطاهر لا، أو نقول الصحيح، الصحيح لا يصلي خلف معذور، الصحيح لا يصلي خلف معذور. ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس البول ولا الطاهرات، يعني ولا تصلي الطاهرات خلف المستحاضة لما فيه من بناء القوي على الضعيف، صلاة الصحيح قوية وصلاة المعذور ضعيفة. قال ويصلي من به سلس البول خلف مثله، يعني خلف اثنان كل منهما معه ثلاث بول، يصلي خلف اثنان معهما استطلاق بطن، اثنان يصلي من انفلات ريح، ما في مشكلة، يعني صاحب العذر اقتداء المعذور بمثله، بمثله إذا اتحد عذرهما جائز، يجوز اقتداء معذور بمثله إذا اتحد عذرهما. أما إن اختلفا، إن اختلف العذر فلا يصح، لا يصح اقتداء أحدهما بالآخر. قال ويصلي من به سلس البول خلف مثله، وخلف من عذره أخف من عذره. كلام جميل، كلام جميل. كيف يعني يكون عذره أخف من عذره؟ الله. يعني مثلا الذي عنده انفلات ريح، إنسان عنده انفلات ريح، الله، وشخص آخر عنده سلف بول، فهل يصلي من به من عذره من معه انفلات ريح بمن، فهل يقتدي من عذره بانفلات ريح من عذره بمن عذره سلف البول؟ قال لا يصح. ليه؟ قال لأن من معه من عذره انفلات ريح معه حدث واحد، حدث، والذي معه سلف بول معه حدث وحمل نجاسة، فيكون من معه سلف بول عذره أقوى من عذر من به انفلات ريح، فمن عذره أخف لا يقتدي بمن عذره أقوى. واضح الكلام الظن؟ إذن ويصلي من به سلف البول خلف مثله وخلف من عذره أخف من عذره. قال وكذا لا يصلي القارئ. من هو القارئ؟ قال وهو من يحفظ من القرآن ما تصح به الصلاة. وتكلمنا في درس سابق حول المقدار الذي تصح به الصلاة بالخلاف بين أبي حنيفة والصاحبين. أبو حنيفة قال أقل شيء تصح به الصلاة اللي هو إيش؟ آية بمقدار ثلاث ستة حروف، ستة حروف. الصاحبان قالا لابد أن تكون ثلاثة آيات. صلى الله عليه وسلم. قال وكذا لا يصلي القارئ وهو من يحفظ من القرآن ما تصح به الصلاة خلف الأمي وهو عكس القارئ. الأمي عكس القارئ. الأمي من هو الأمي بالأصل؟ الأمي هو نسبة إلى أمة العرب، هكذا قال كمال ابن الهمام. الأمي نسبة إلى أمة العرب، وهي أمة العرب الخالية من العلم والكتابة. فاستعير هذا اللفظ لمن لا يعرف الكتابة والقراءة، لمن لا يعرف الكتابة والقراءة. والمنصوص عليه أحبابنا أن الأمي يجب عليه أن يجتهد في تعلم ما تصح به الصلاة، هذا أولا. ثم يجب عليه بعد ذلك أن يجتهد في تعلم القدر الواجب عليه، وإلا فهو آثم. كذلك كل مكلف بالصلاة يجب عليه، يفترض عليه فرضا عينيا أن يتعلم أحكام الصلاة، أن يتعلم أحكام فرض عيني أن يتعلم أحكام الطهارة. هذا فرض على من؟ أول شيء فرض على الوالدين. فإن قصر الوالدان بعد البلوغ يجب على المكلف هو عينه أن يجتهد في ذلك ويتعلم أحكام هذه الطهارة. قال ولا المكتفي خلف العريان، يعني ولا يصلي المكتفي خلف العاري بقوة حالهما، يعني بقوة حال القارئ فلا يصلي خلف أمي، ولقوة حال المكتفي فلا يصلي خلف العاري. قال ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئ، ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين. واضح العبارة؟ طبعا هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. أما الإمام محمد رحمه الله فقال لا يجوز. الإمام محمد قال لا يجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين. ليه؟ قال الإمام محمد التيمم طهارة ضرورية، بمعنى أنه لا يصار إلى التيمم إلا عند عدم الماء أو إلا عند عدم القدرة على استعمال الماء. وكون التيمم أو كون التراب كون التيمم طهارة أو كون التراب مطهرا يزول بزوال العذر. أما بالنسبة لطهارة الماء فهي طهارة أصلية، إذا صارت عنا طهارتان، طهارة ضرورية التي هي التيمم وطهارة أصلية التي هي الماء. ولا شك ولا شك أن المتوضئ أو لا شك أن نقول أنه من حصل على الطهارة الأصلية أقوى ممن حصل على الطهارة الضرورية. هذا قول الإمام محمد، لا يجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين. أما أبو حنيفة والإمام أبو يوسف قال يجوز. ليه؟ قال لأن التيمم طهارة مطلقة. إذا هنا سبب الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف الإمام محمد، أن الإمام محمد قال التيمم طهارة ضرورية، أما أبو يوسف وأبو حنيفة قال لا، التيمم طهارة مطلقة. إيش يعني طهارة مطلقة؟ يعني غير مؤقتة بوقت، كطهارة المستحاضة مثلا وكطهارة من به ثلاث بول. هلا من به ثلاث بول يتوضأ بالماء ولكن طهارته مقيدة، مقيدة بوقت. أما التيمم فطهارة مطلقة. قال ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين لأن التيمم طهارة مطلقة، ولهذا يعني ولكون التيمم طهارة مطلقة لا يتقدم بقدر الحاجة. إيش يعني لا يتقدم بقدر الحاجة؟ يعني أنا الآن تيممت من أجل أن أصلي الظهر، أصلي الظهر، حاجتي لهذا التيمم أن أصلي الظهر فقط، تصلي الظهر وتصلي ما شئت من الفرائض والواجبات والنوافل، لا يتقدر بقدر الحاجة. فلما كان التيمم لا يتقدر بقدر الحاجة كان حكمه حكم التوضؤ. طبعا هو المفتى به وعليه الاعتماد. لذلك الشيخ الغنيمي الميداني، الشيخ عبد الغني الغنيمي، لم يذكر قول الإمام محمد، لأنه كذلك الشيخ القدوري لم يذكر قول الإمام محمد. الله تعالى أعلم. ثم قال نعم يا أخي تفضل، ما هو سؤاله؟ التيمم أخي لا انتبه، التيمم لما شرحت بينا لك إيش يعني مطلقة. قال قلنا المراد بطهارة مطلقة هنا يعني غير مقيد بوقت، أما هناك لا، التيمم من شروط صحة التيمم وجود العذر، لا نقول أنه مقيد هناك، هذا ليس مقيد، ولكن من شروط صحة التيمم وجود العذر. أما نقول ما قلنا شرحنا كلامه، قلنا طهارة ضرورية أن التيمم أن التراب صار تيمم طهارة، صار التيمم طهارة، أو نقول لا يصار إلى التيمم إلا معنى كونه ضروري، معنى كون التيمم ضروري طهارة ضرورية أنه لا يصار إليه إلا عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء. هذا معنى كونه إيش؟ طهارة ضروري عند الإمام محمد. تمام. الإمام محمد نظر إلى التيمم من هذا الوجه فقال لا يصح اقتداء المتوضئ بالمتيمم. أما أبو حنيفة وأبو يوسف نظر إلى التيمم من وجه آخر، وهو أنه الوضوء، أن التيمم يفعل به ما يفعل بالوضوء فأعطي حكمه. فكل منهما نظر إلى التيمم من وجه. تمام. فمن نظر إلى التيمم من أنه طهارة الضرورة رأى أنه أقل، أنه أضعف من طهارة من الطهارة بالماء، فقال لا يصح اقتداء الأقوى بالقول الضعيف. ومن نظر إلى أن التيمم يفعل به ما يفعل بالوضوء فأعطاه حكمه. تمام. المسألة واضحة. ثم قال الشيخ رحمه الله والماسح على الخفين الغاسلين، يعني يجوز أن يؤم الماسح على الخفين الغاسلين، هذا بالاتفاق لا خلاف فيه. ليه؟ قال لأن الخف مانع سراية الحدث إلى القدم. معنى هذا الكلام أنه يكون الماسح على الخفين غاسلا في حق القدمين، لأن الخف، وقد تكلمنا عن هذا الكلام بشكل موسع في بحث الماسح على الخفين، لأن الخف مانع سراية الحدث إلى القدم، وما حل بالخف يزيله المسح. فالمسح على الخفين، فالمسح على الخفين كالغسل عليهما، كالغسل لما تحتهما، كالغسل لما تحتهما. قال ويصلي القائم خلف القاعد، ويصلي القائم خلف القاعد، المراد بالقاعد هنا القاعد الذي يركع ويسجد، أما القاعد الذي يصلي بالإيماء فلا يجوز اقتداء القائم به اتفاقا عندنا، عندنا لا يجوز اقتداء القائم بمن يصلي قاعدا يومئ بالركوع والسجود، أما عند الإمام الشافعي فيجوز، عند الإمام الشافعي قال يجوز أن يصلي القائم بقاعد يومئ إيماء، لأن القاعد عنده من صحت صلاته بنفسه صح صلاته بغيره، عندنا لا يجوز، وسيأتي الكلام في الصلاة. قال ويصلي القائم خلف القاعد، وقال محمد لا يجوز وهو القياس، قال إمام محمد لا يجوز اقتداء القائم بالقاعد مطلقا مطلقا، يعني سواء كان يركع أو يسجد أو لا، القاعد الإمام سواء كان يركع أو يسجد أو كان يصلي بالإمام لا يصح الاقتداء به أبدا، وهو يعني يقول إمام محمد هو القياس. ليه؟ قال لقوة حال القائم، وما معنى أن لا يصح اقتداء القوي بالضعيف، هذا هو القياس، هذا هو القياس، فقول إمام محمد هو القياس. أما قوله أبي حنيفة والإمام محمد والإمام يوسف هو على خلاف القياس. ليه؟ أن نعتمد لذلك على نص، على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال ونحن يعني أبو حنيفة وأبو يوسف تركناه، يعني تركنا القياس بالنص، وهو أي هذا النص ما روي أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى آخر صلاته قاعدا والقوم خلفه قيام هذلك. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم ضمن حديث طويل، ضمن حديث طويل جاء في آخره باللفظ جاء في آخره فكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر كان يصلي وهو قائم يصلي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. إذن هذا حديث صحيح وواضح في جواز اقتداء القائم بالقاعد إذا كان القاعد يركع ويسجد. أما القياس وهو ما ذهب إليه الإمام محمد أنه لا يصح اقتداء القائم بالقاعد، لأن القائم حاله أقوى من حال القاعد، ولكن كما قلنا تركنا القياس بالنص. تفضل يا أخي. لا يا ماما سليم، الذي يصلي قاعدا الذي عجز عن الركوع عن السجود عجز عرض عن السجود يسقط عنه القيام، تمام؟ هيك اللي بمعنى احنا الذي عجز عن السجود، لأن القيام شرع من أجل أن يتوصل به إلى السجود. ثم قال ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ، لأن حال المقتدي أقوى، يعني أقوى من حال الإمام، وبالتالي لا يجوز بناء القوي على الضعيف. طبعا هنا عندنا مسألة، وهي أن المومئ الذي يصلي بالإمام يمكن أن يصلي خلف مؤمن مثله لاستوائهما في الحال، لاستوائهما في الحال، والله تعالى قال: ولا يصلي المفترض خلف المتنفل، لأن الاقتداء بناء، الاقتداء أنا عندما أقتدي بك إن أبني صلاتي على صلاتك، أنت القوي وأنا الضعيف، فيبنى الضعيف على القوي. قال: وصف الفرضية معدوم في حق الإمام، إن هنا الآن الإمام متنفل، فوصف الفرضية معدوم، فلا يتحقق البناء على المعدوم. أنا مفترض، فينبغي علي أن أبني فريضتي على فريضة، والوصف الفرضية معدوم عند المتنفل، فكيف أبني على معدوم؟ لا يصح البناء، فلا يصح الاقتداء، لا يصح الاقتداء. قال: ولا من يصلي فرضا، يعني ولا يقتدي من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر. أنا أصلي فرض الظهر وأنت تصلي فرض العصر، لا يصح اقتدائي وأنا أصلي الظهر بك وأنت تصلي العصر. ليه؟ انتبه الآن الكلام. قال: لأن الاقتداء شركة وموافقة، الاقتداء شركة في التحريمة، شركة في التحريمة وموافقة يعني في الأفعال، فلا بد من الاتحاد، يعني لا بد من الاتحاد في الشركة، أن تكون التحريمة التي فعلتها تساوي التحريمة التي فعلتها. فتحريمتي أنا عقدتها لفرض الظهر وأنت عقدتها لفرض العصر، فلم تحصل الشركة في التحريمة. كذلك الموافقة بالأفعال، أنا عندنا الآن أقف لصلاة الظهر وأنت تقف لصلاة العصر، فقيامي يختلف عن قيامك من جهة أنه يؤدى به شيء غير الذي يؤدى به قيامك، إلى غير ذلك من التفصيل في الأفعال. إذن ولا يصح الاقتداء، أو ولا يقتدي من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر، لأن الاقتداء شركة وموافقة، فلا بد من الاتحاد. ثم قال: الاقتداء بناء، كما قلنا مولانا، أنا عندما أقتدي بك، معنى ذلك أني أبني صلاتي على صلاتك، لأنه كما مر معنا أن الإمام ضامن، وأنه إذا فسدت صلاة الإمام تفسد صلاة المقتدي، فصلاتي مبنية على صلاة الإمام، بل الأمر أكثر من ذلك. أعيد الكلام، أعيد. فأنا عندما أقتدي بك كما قلت قبل قليل، عندما أقتدي بك أكون قد بنيت صلاتي على صلاتك، فصلاة الإمام هي القاعدة التي أبني عليها صلاتي. وضح المعنى إن شاء الله؟ الله. ثم قال: ومتى فسد الاقتداء لفقد شرط كطاهر بمعذور، يعني كاقتداء طاهر صحيح سليم بمعذور، ما الحكم؟ قال: لم تنعقد أصلا، يعني صلاة المقتدي لم تنعقد أصلا. قال: وإن لاختلاف الصلاتين، يعني وإن فسد الاقتداء لاختلاف الصلاتين، ما الحكم؟ قال: تنعقد نفلا غير مضمون. يعني إن فسد الاقتداء لاختلاف الصلاتين، يعني أنا مثلا أنت الآن تصلي الظهر وأنا أصلي العصر، قلت أصلي مقتديا هذا وتابعت الصلاة معك إلى آخرها، ظننتك أنك تصلي نفس الفرض الذي أصليه، فلما انتهيت من الصلاة قلت لي: لا يا أخي، أنا أصلي فرضا غير الفرض الذي تصلي. إذا هذا الاقتداء ما أصله فاسد، هذا الاقتداء فاسد. فصلاتي أنا الآن التي صليتها من 4 ركعات معها ما هذه؟ قال هذه انعقدت نفلا غير مضمون. إذا هذا الاقتداء صحيح فاتن، ولكن هذا الفساد لم يؤدي إلى فساد الصلاة التي صليتها خلفك، ولكن انعقد يعني التي فسد أو بطل وصف الصلاة وهي كونها فرضا، وإنما وقعت نفلا. ولكن هذا النفل الذي يقع نفلا غير مضمون، يقع نفلا غير مضمون. إيش يعني نفلا غير مضمون؟ يعني لا يجب القضاء بإفساده. لأعطيك الصورة وأوضح لك أكثر. أنا الآن دخلت إلى المسجد فوجدت إنسان يصلي صلاة العصر مثلا في وقت العصر أو في وقت الظهر، فظننت يصلي الظهر، فقلت أصلي هذا الظهر مقتديا. فلما انتهينا من الصلاة قال لي أنا كنت أصلي فرض الظهر قضاء أو فرض العصر قضاء، ما حكم الصلاة التي صليتها الآن أنا؟ هذا الاقتداء فاسد. ولكن الصلاة هذا الفساد في الاقتداء لم يؤثر في صحة الصلاة، وإنما أثر في وصف الصلاة، فبطل وصف الصلاة، بطل وصف كونها فرضا، وبقي أصل الصلاة وهي أنها صلاة، فوقعت نفلا، وقع نفلا. فبعد أن انتهيت من الصلاة تبين لي أني أثناء الصلاة، انتبه، أني أثناء الصلاة خرج مني دم أكثر من المقدار المعفو عنه. خرج الدم، فلما خرج مني الدم ماذا حصل لوضوئي؟ انتقض الوضوء. ولم أنتبه لهذا الدم إلا بعد الانتهاء من الصلاة. فالأصل لو أني كنت أصلي نفلا وخرج مني دم، وتبين لي بعد الانتهاء من الصلاة أنه خرج مني دم، يجب علي أن أقضي هذه الصلاة. في هذه الصورة الآن التي حصلت معي لا يجب علي قضاء هذه الصلاة. ليه؟ لأن هذا النفل نفل غير مضمون. إيش يعني غير مضمون؟ يعني لا يجب قضاؤه إن ظهر بإفساده، لا يجب قضاؤه بإفساده. قال كذا في الزيلان. وضحت الآن الصورة أنه لما قال تنعقد نفلا غير مضمون، يعني لا يجب القضاء بإفساده. في إشكال؟ الفرق بينهما أن في الصورة الأولى لم تنعقد أصلا، لأن فيه بناء القوي على الضعيف، اقتداء الطاهر بمعذور، فالمعذور أصلا هو غير الأصل أنه إذا ظل إلى حاله أنه غير متوضئ، ففيه بناء قوي على الضعيف. أما في الصورة الثانية فهو بناء قوي على قوي، بناء قوي على قوي. فهنا لما كان البناء قوي، بناء قوي على قوي، فيبدأ أن تكون الصلاة صحيحة. ولكن الخلل أين حصل؟ في الاقتداء فقط. فهذا الاقتداء أثر على الصلاة، ولكن أثر على وصفها لا على أصلها. أما بالنسبة للأول أثر على الأصل والوصف، لأن فيه بناء قوي على ضعيف. أدركت الفرق بينهما؟ قال وثمرته الانتقاض بالقهقهة إذا انعقدت وإلا لا. يعني ثمرت هذا الخلاف لو أنني الآن أنا إنسان سليم صحيح، اقتديت بمعذور أثناء الصلاة، اقتدائي بمعذور، تقهقهت، ما الحكم؟ الأصل تبطل الصلاة ويبطل الوضوء، ولكن لما كان الأصل الاقتداء غير صحيح لم تنعقد الصلاة، فهذه القهقهة لا تؤثر على وضوئي، لأني أنا أصلا لست في صلاة، لست في صلاة. أما بالنسبة لو اقتديت، كان سبب، إن كان فساد الاقتداء بسبب اختلاف الصلاتين، فالآن صلاة انعقدت، فإذا تقهقهت وأنا في الصلاة تبطل الصلاة ويبطل الوضوء، ولكن لا يجب علي قضاء هذه الصلاة. هنا ثمرة الخلاف بانتقاض الوضوء وعدم انتقاض الوضوء. قال: ويصلي المتنفل خلف المفترض. هذا بالاتفاق، المتنفل خلف المفترض، لأن فيه بناء الضعيف على القوي وهو جائز. قال: ومن اقتدى بإمام ثم علم، أي المقتدي، أنه، أي الإمام، على غير وضوء في زعمهما، في زعمهما، يعني بعد أن صليت مع الإمام أنا انتهي من الصلاة، أخبرني، علمت أن الإمام قد خرج منه دم، وهذا الدم ناقض للوضوء في مذهبي، فهو غير متوضئ في زعمه، وعلمت أن الإمام قبل أن يصلي قد لمس امرأة أجنبية، فهو غير متوضئ في زعمه كذلك، تمام؟ فإذا هو على غير وضوء على مذهبي وعلى مذهبه. ما الحكم؟ أعاد المقتدي الصلاة اتفاقا، ليه؟ لظهور بطلانها. قال: وكذا لو كانت صحيحة، يعني وكذا يعيد المقتدي الصلاة لو كانت الصلاة صحيحة في زعم الإمام فاسدة في زعم المقتدي. يعني أنا مثلا كما قلت، بعد أن انتهيت من الصلاة أخبرني هذا الإمام، أخبرني هذا الإمام أنه قبل زوجته قبل أن يخرج من البيت، قال لي: والله قرأت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السيدة عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، لا ليست هذه المسألة، فالطفلات وضوءه غير صحيح عند الشافعي غيره. أخبرني الإمام بعد أن انتهينا من الصلاة، بعد أن انتهينا من الصلاة أخبرني الإمام أنه قبل أن يخرج من بيته حصل معه رعاة، فلذلك تأخر عن الصلاة، بينما انقطع الدم. فقال لي: بمجرد ما انقطع الدم خرجت من البيت وأتيت لأصلي، لأنه خروج الدم عند الشافعية لا يبطل، لا ينقض الوضوء. فعلمت أني أنا الآن علمت أن الإمام غير متوضئ على مذهبي ومتوضئ في زعمه، فما الحكم؟ قال: وجب علي أن أعيد الصلاة. قال: وكذا، يعني يعيد الصلاة لو كانت الصلاة صحيحة في زعم الإمام فاسدة في زعم المقتدي، ليه؟ لبنائه، لبناء المقتدي صلاته على الفاسد في زعمه، في زعم المقتدي، فلا يصح. وفيه خلاف وصحح كل، فيه خلاف، بعض الفقهاء قال: لا يصح الاقتداء، وبعضهم قال: لا يصح. أما لو فسدت الصلاة يعني في زعم الإمام، في زعم الإمام وهو لا يعلم به، يعني الإمام لا يعلم بهذا الفساد، مثل إيش؟ يعني أنا مثلا أعلم أن الإمام الآن يصلي بالتيمم لفقد الماء، لفقد الماء، أعلم أن الإمام يصلي بالتيمم لفقد الماء، وأنا المقتدي أصلي بالوضوء، أصلي بالوضوء، أثناء الصلاة رأيت الماء، رأيت ماء قريبا أمام الإمام، ما حكم صلاة الإمام؟ فسدت صلاة الإمام، ولكن لا يعلم الإمام، وعلمه من؟ المقتدي. ما الحكم؟ قال: صحت صلاة المقتدي، يعني في قول الأكثر وهو الأصح، لأن المقتدي يرى جواز، لا تمام، هذه المسألة ليست هكذا، أما لو فسدت في زعم الإمام وهو لا يعلم به، لأن المقتدي يرى جواز صلاة إمامه والمعتبر في حقه رأي نفسه. أما لو فسدت في زعم الإمام، في عنا صورة كيف الإمام الآن أثناء الصلاة، هذه الصورة الصحيحة، الإمام أثناء الصلاة انكشف جزء من عورته، أقل من ربع العورة، أقل من ربع العورة، وانكشاف جزء من العورة مهما كان صغيرا عند الشافعي يبطل الصلاة، أما عندنا لا يبطل إلا إذا كان مقدار ربع العظم المنكشف. فنظرت فظهرت عورته، فالصلاة في زعم الإمام ما حكمها؟ باطلة، بطلت صلاته، ولكنه لا يعلم. والصلاة الإمام في الزعم في اعتقاد صحيحة، لأن المنكشف أقل من ربع العورة، فقال صحت في قول الأكثر وهو الأصح، لأن المقتدي يرى جواز صلاة إمامه، والمعتبر في حقه في حق المقتدي رأي نفسه، فوجب القول بجوازها. كذا في حاشية شيخ مشايخنا الرحمة رحمه الله تعالى ورحمنا جميعا، نقف هنا والحمد لله رب العالمين. قوله وصحح كل، يعني كما قلنا في المسألة قولان، قول بأنه يجب عليه القضاء أن يعيد الصلاة، وقول بأنه لا يجب عليه القضاء فإعادة الصلاة، فما عندنا قولان، هذان القولان كل من هذين القولين صحح، يعني صححه بعض العلماء، فاختلف التصحيح، يعني كلا القولين صحيح، كلا القولين ذهب إلى صحته أو صححه جماعة من العلماء، صححه جماعة من العلماء، فلما اختلف التصحيح جاز لك أن تعمل بأي القولين، جاز أن تعمل بأي القولين، واضح؟ والحمد لله رب العالمين.